بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق بسم يخرون للأذقان يبكون

ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ذلك الكتاب لا ريب فيه صراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب صدق.